السلامة الشمع أهدى يا أحلى ابتسامة، مع السلامة اللي مفارق الحياة، يا الحب غالي يا رجل الصلاة، السلامة يا اللي مفارق الحياة، يا حب غالي يا رجل الصلاة. مع السلامة.